أو ما وراء أكمة ولا يدري هل هناك شيء أم لا، أو على جماعة وينويها وما وراءها، فأجاز مالك ذلك ورآه ذكيا ومنعه أشهب وقال لا يؤكل إلا ما رآه وقت الإرسال، أو لا يأكل إلا ما رآه وقت الإرسال، وإليه ذهب سحن في العتبية. هذا الإمام مالك، أصحابه ردوا نقله كما ترى بمطلق بنفس السبيل الذي تبنى به الفروع.